رحمه الله تعالى. وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه، كما ذكرت مباهلة اليهود في قوله: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، أي أدعوا على المبطل منا ومنكم بالموت إن كنتم تدعون أنكم على الحق فإنه لا يضركم الدعاء، فنكلوا عن ذلك. وقد تقدم تقرير ذلك في سورة البقرة مبسوطا ولله الحمد، وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى في سورة آل عمران حين صمموا على الكفر واستمروا على الطغيان والغلو في دعواهم أن عيسى ولد الله، وقد ذكر الله حججه وبرهنه على عبودية عيسى وأنه مخلوق كآدم. قال بعد ذلك: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فنكلوا أيضا عن ذلك. قوله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. لما ذكر الله تعالى إمداد من هو وزيادته على ما هو عليه، أخبر بزيادة المهتدين هدى، كما قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقوله: والباقيات الصالحات، قد تقدم تفسيرها والكلام عليها أحاديث المتعلقة بها في سورة الكهف. قوله تعالى: خير عند ربك ثوابا، أي جزاء، وخير مردا، أي عاقبة ومردا على صاحبها. وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمر بن راشد عن يحيى التي أسلمة بن عبد الرحمن قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأخذ عودا يابسا فحط ورقه ثم قال: إن قول لا إله إلا الله الحمد لله سبحان الله تحط الخطايا كما تحط ورق هذه الشجرة الريح، خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن، هن الباقيات الصالحات وهن من كنوز الجنة. قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداء ذكر لأهللن الله ولأكبرن الله ولأسبحن الله حتى إذا رآني الجاهل حسب أني مجنون. وهذا ظاهره أنه مرسل، ولكن قد يكون من رواية أبي سلمة عن أبي الدرداء، والله أعلم. وهكذا وقع في سنن ابن ماجة من حديث أبي معاوية عن عمر بن راشد عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي الدرداء فذكر نحوه. قوله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته فأتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. قال: فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إلى قوله: ويأتينا فردا. أخرجه صاحب الصحيح وغيرهما من غير وجه عن الأعمش به، وفي لفظ البخاري: كنت قينا بمكة فعملت للعاص بن وائل. قين اللي هو الحداد يعني. نعم، أحسن الله لك سيدي. وأظنها جاءت معنا في الفتى اللي كان يعني في الآية: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، جاءت معنا. نعم. في الآية النحل، سورة النحل. نعم، أحسن الله لك. فعملت للعاص بن وائل سيفا فجئت أتقاضاه فذكر الحديث وقال: أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال موثقا. وقال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال قال خباب بن الأرت كنت قينا بمكة فكنت أعمل للعاص بن وائل قال فاجتمعت لي عليه دراهم فجئت لأتقاضاه فقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث قال فإذا بعثت كان لي مال وولد قال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا إلى قوله ويأتينا فردا. وقال العوفي عن ابن عباس إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون العاص بن وائل ابن وائل السهمي بدين فأتوه يتقاضونه فقال ألستم تزعمون أن في الجنة ذهبا وفضة وحريرا ومن كل الثمرات؟ قالوا بلى. قال فإن موعدكم الآخرة فوالله لأوتين مالا وولدا ولأوتين مثل كتابكم الذي جئتم به. فضرب الله مثله في القرآن فقال أفرأيت الذي كفر بآياتنا إلى قوله ويأتينا فردا. وهكذا قال مجاهد وقتادة وغيرهم إنها نزلت في العاص بن وائل. وقوله تعالى لأوتين مالا وولدا قرأ بعضهم بفتح الواو من ولدا وقرأ آخرون بضمها وهو بمعناه. قال رؤبة الحمد لله العزيز فردا لم يتخذ من ولد شيء ولدا. وقال الحارث بن حلزة ولقد رأيت سيدنا مرقبة حلزة اللم شد مكسور. نعم أحسن الله إليكم. نعم. وقال الحارث بن حلزة ولقد رأيت معاشرا قد تمر مالا وولدا. وقال الشاعر فليت فلانا كان في بطن لقد أمي. رأيت معاشرا قد تمروا مالا وولدا. نعم أحسن الله إليكم سيدنا. قد تمروا مالا وولدا. وقال الشاعر فليت فلانا كان في بطن أمه وليت فلانا كان ولد حماري. نعم. وقيل إن الولد بالضم جمع والولد بالفتح مفرد وهي لغة قيس والله أعلم. هو هنا في توجيه القراءات سيدنا الدكتور محمد سالم ذكر أن هي في القراءات ولد قرأها الإمام حمزة والكسائي هكذا بالضم ولد وأنها جمع نحو أسد وأسد. وقرأ البقول بفتح الواو في الألفاظ الخمسة كأنه اسم مفرد قائم مقام الجمع. وقيل هما لغتان بمعنى واحد كالعرب والعرب والله أعلم. نعم وهذا ما يقوله ابن كثير قال مرة وهو بمعناه ومرة قال الولد جمع والولد مفرد صحيح؟ نعم هو قال ذلك. نعم. أحسن الله إليك جزاكم الله خير. وقوله تعالى أطلع الغيب إنكار على هذا القائل لأوتين مالا وولدا يعني يوم القيامة أي أعلم ماله أعلم ماله في الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك. أم اتخذ عند الرحمن عهدا أم له عند الله عهد سيؤتيه ذلك. وقد تقدم عند البخاري أنه الموثق. وقال الضحاك عن ابن عباس أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال لا إله إلا الله فيرجو بها. وقال محمد بن كعب القرظي أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله ثم قرأ أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وقوله كلا هي حرف ردع لما قبلها وتأكيد لما بعدها سنكتب ما يقول أي من طلبه ذلك وحكمه لنفسه بما تمناه وكفره بالله العظيم ونمد له من العذاب مدا أي في الدار الآخرة على قوله ذلك وكفره بالله في الدنيا. قوله تعالى ونرثه ما يقول أي من مال وولد نسلبه منه عكس ما قال إنه يؤتى في الدار الآخرة مالا وولدا زيادة على الذي له في الدنيا بل في الآخرة يسلب من الذي كان له في الدنيا. ولهذا قال ويأتينا فردا أي من المال والولد. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ونرثه ما يقول قال نرثه وقال مجاهد ونرثه ما يقول مال هو ولده وذلك الذي قال العاص بن وائل. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ونرثه ما يقول قال ما عنده وهو قوله لأوتين مالا وولدا. وفي حرف ابن مسعود ونرثه ما عنده. وقال قتادة ويأتينا فردا لا مال له ولا ولدا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ونرثه ما يقول قال ما جمع من الدنيا وما عمل فيها قال ويأتينا فردا قال فردا من ذلك لا يتبعه قليل ولا كثير. قوله تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم أنهم اتخذوا من دونه آلهة لتكون تلك الآلهة عزا يعتزون بها ويستنصرونها. ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا ولا يكون ما طمعوا فقال كلا سيكفرون بعبادتهم أي يوم القيامة ويكونون عليهم ضدا أي بخلاف ما ظنوا فيهم. كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقرأ أبو نهي أبو نعم وقرأ أبو نهيك كل سيكفرون بعبادتهم. وقال السدي كلا سيكفرون بعبادتهم أي بعبادة الأوثان. وقوله ويكونون عليهم ضدا أي بخلاف ما رجوا منهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ويكونون عليهم ضدا قال أعوانا. وقال مجاهد عونا عليهم تخاصمهم وتكذبهم. وقال العوفي عن ابن عباس ويكونون عليهم ضدا قال قرناء. وقال قتادة قرناء في النار يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض. وقال السدي ويكونون عليهم ضدا قال الخصماء الأشداء في الخصومة. وقال الضحاك ويكونون عليهم ضدا قال أعداء. وقال ابن زيد الضد البلاء. وقال عكرمة الضد الحسرة. وقوله تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس تغويهم إغواء. وقال العوفي عنه تحرضهم على محمد وأصحابه. وقال مجاهد تشليهم إشلاء. وقال قتادة تزعجهم إزعاجا إلى معاصي الله. وقال سفيان الثوري تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالا. وقال السدي تطغيهم طغيانا. وقال عبد الرحمن بن زيد هكذا هذا كقوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقوله فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا أي لا تعجل يا محمد على هؤلاء في وقوع العذاب بهم. إنما نعد لهم عدا أي إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط وهم صائرون لا محالة إلى عذاب الله ونكاله. وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقوله تعالى فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقوله تعالى إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وقوله تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قال السدي إنما نعد لهم عذابا. تشليهم إشلاء معناها يعني تغريهم إغراء. نعم. هذا معنى تشليهم يعني. وهل هي بقى تشليهم إشلاء يعني بكسر الهمزة إشلاء؟ نعم نعم تشليهم إشلاء. نعم. هي هنا كذلك مكتوبة عندي بالهمزة. نعم فهم. همزة مكسورة. نعم إشلاء. طب جميل تشليهم. نعم. إشلاء يعني تغريهم إغراء بنفس معنى سفيان الثوري. نعم. والإمام عثمان بن نهيك اسمه أبو نهيك أيضا. نعم أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السدي إنما نعد لهم عدا السنين والشهور والأيام والساعات. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إنما نعد لهم عدا قال نعد أنفاسهم في الدنيا. قوله

عن ذلك والكراء فقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم أي في قولكم هذا شيئا إدا. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك أي عظيما. ويقال إدا بكسر الهمزة وفتحها ومع مدها أيضا ثلاث لغات أشهرها الأولى. وقوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا أي يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاما للرب وإجلالا لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده وأنه لا إله إلا هو وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا كفء له بل هو الأحد الصمد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال ابن جرير حدثني علي قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين فكادت أن تزول منه لعظمة الله. وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقنوا موتاكم شهادة لا إله إلا الله فمن قالها عند موته وجبت له الجنة. قالوا يا رسول الله فمن قالها في صحتي؟ قال تلك أوجب وأوجب. ثم قال والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات والأراضين وما فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن في كفة الميزان ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن. هكذا رواه ابن جرير ويشهد له حديث البطاقة والله أعلم. وقال الضحاك قوله تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه أي يتفقن فرقا من عظمة الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وتنشق الأرض أي غضبا لله عز وجل وتخر الجبال هدا. قال ابن عباس هدما. وقال سعيد بن جبير هدا ينكسر بعضها على بعض المتتابعات. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبوري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مسعر عن عون بن عبد الله قال إن الجبل عن عون عن عبد الله ولا عن عون بن عبد الله هي مكتوبة هنا في الكتاب عن عون بن عبد الله. نعم أحسن الله عليكم سيدي. نعم عن عون بن عبد الله بن نعم عن عون بن عبد الله قال إن الجبل لا ينادي الجبل باسمي يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر الله عز وجل فيقول نعم ويستبشر. قال عون لهي للخير أسمع أفيسمعنا الزور والباطل إذا قيل ولا يسمعنا غيره. ثم قرأ ربما يعني ربما أتى اللبس من إن الحديث هو حديث عبد الله بن مسعود وإن عون اسمه عون ابن عبد الله فهو عن عون عن عبد الله وصحيح أيضا عن عون ابن عبد الله هذا اسمه صحيح لكن يحتاج بعده أن نقول عن عبد الله عن عبد الله ابن مسعود. نعم. نعم نعم نعم صحيح أحسن الله عليكم سيدنا. ثم قرأ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا هوزة قال حدثنا قال حدثنا نعم أحسن الله عليك. قال حدثنا هوزة قال حدثنا عوف عن غالب بن عجرة قال حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى قال بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة أو قال كان لهم فيها منفعة ولم تزل الأرض والشجر بذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة قولهم اتخذ الرحمن ولدا. فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض وشكاك الشجر. وقال كعب الأحبار غضب اقشعرت الأرض وين مكتوبة هنا وشاك الشجر

وقال الحسن البصري قوما لد أي صم، وقال غيره صم في قبلها ايه؟ وقال عفوا الثوري عن اسماعيل وهو الشبي عن ابي صالح وتنثر به قوما لد عوجا من الحق، بعدها ايه؟ وقال الضحاك هو الخصم. ايوه نعم، لحظه، وقال وقال الضحاك الضحاك هو هو الخصم. الخصم بقى. نعم نعم الخصم. يعني وقال دي الآية ألد ومعناه الكفار. نعم صحيح الخصم. الله طب لك. وبعدها؟ وقال القرظي الألد الكذاب. وقال القرظي نعم الألد الألد الكذاب. الكذاب. نعم. بعدها وقال الحسن البصري، لا هكذا عندي بقى دي، ماشي إن شاء الله. تمام. نعم. أحسن الله إليكم سيدي. أمين الله. وقال الحسن البصري قوما لدا صم، وقال غيره صم آذان القلوب، وقال قتادة قوما لدا يعني قريشا، وقال العوفي وقال العوفي عن ابن عباس قوما لدا فجارا، وكذا روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد، وقال ابن زيد الألد الظلوم، وقرأ قول الله تعالى وهو ألد الخصام، وقوله تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن، أي من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي هل ترى منهم أحدا أو تسمع لهم ركزا. قال ابن عباس وأبو العالية وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك وأبو زيد يعني صوتا، وقال الحسن وقتادة هل ترى عينا أو تسمع صوتا، والركز في أصل اللغة هو الصوت الخفي. قال الشاعر فتوجست ركز الأنيس فراعها، فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب، والأنيس والأنيس سقامها، ركز الأنيس أي صوتها. نعم. هكذا سيدنا، فتوجست ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب، والأنيس سقامها. نعم. نعم. آخر تفسير سورة مريم، ولله الحمد والمنة، ويتلوه إن شاء الله تعالى تفسير سورة طه، والحمد لله. نعم، جزاكم الله خير. جزانا وياكم سيدنا، أحسن الله طيب إليكم. نقف هنا. كما تم سيدنا، أحسن الله إليكم. جزاكم الله خير. آمين وإياكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.